دوري بينا دوري يدني وبينا نابي نستزي نحولهم وحنا يفينا تعدبي شجو قالوا يبغوني اليوم لقيتهم جنبي ما ننسى اللي ظلموني يا دوكو كيلو مربي يا دوري بينا دوري يدني وبينا نابي نستزي نحولهم وحنا يفينا تعدبي شجو قالوا يبغوني اليوم لقيتهم جنبي ما ننسى اللي ظلموني يا دوكو كيلو مربي تقنا فيكم زمان واليوم ضربوني الحيطان لعبتكم وليت مكشوفة انتوما طوعتو شيطان ما بقاش فيكم الامل فوسكم راهي ملهوفة تقنا فيكم زمان واليوم ضربوني الحيطان لعبتكم وليت مكشوفة انتوما طوعتو شيطان ما بقاش فيكم الامل فوسكم راهي ملهوفة معهم بنية كانوا فينا يهضروا هضرة كاينة غير هي ماش عندهم ما يصور يبانو دارو مزية مازال علينا يدورو تاريخهم الشاد ما كاين ما يزورو كنا معهم بنية كانوا فينا يهضروا هضرة كاينة غير هي ماش عندهم ما يصورو يبانو دارو مزية مازال علينا يدورو تاريخهم الشاد ما كاين ما يزورو تقنا فيكم زمان واليوم ضربوني الحيطان لعبتكم وليت مكشوفة انتوما طوعتو شيطان ما بقاش فيكم الامل فوسكم راهي ملهوفة تقنا فيكم زمان واليوم ضربوني الحيطان لعبتكم وليت مكشوفة انتوما طوعتو شيطان ما بقاش فيكم الامل فوسكم راهي ملهوفة صايم من جيتكم مات نكملها صولو ما تهمونيش يا غير خطوني دوك الحسابات توما لغبينا عيشتوني القلب صايم من جيتكم مات نكملها صولو ما تهمونيش يا غير خطوني دوك الحسابات توما لغبينا عيشتوني